يعظم البشر فيتخذ آلهة من دون الله تبارك وتعالى. ونبينا الأمين على وحي الله والأمين على أمانة الله يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عني إني عبد الله ورسول لله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حينما تحدث القرآن الكريم عن قصة الإسراء والمعراج وهي الأعجوبة الكبرى في تاريخ المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد نزول القرآن عليه، تعد هي الأعجوبة الثانية بعد نزول الوحي، يقول سبحان الذي أسرى بعبده، عبده هذا في هذا المقام عبد لله، أعظم الناس عبودية لله، ولذلك استحق أن يمن الله عز وجل عليه بهذه الرحلة العظيمة. سبحان الذي أسرى بعبده حتى الوحي فأوحى إلى عبده، حتى الدعوة والرسالة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن هو عبد، وهو أعظم شرف يناله مخلوق أن ينسب لله نسبة صحيحة، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبد بالرضا أو بالإكرام، لكن أعظمهم من يكون راضيا بعبوديته لله سبحانه وتعالى سباقا إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. في شهر شعبان يتحدث الناس عن قصة انتقال القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وقبل أن أخوض في هذا الأمر وهو موضوع خطبة اليوم، أحب أن أنوه بأمر مهم، أن الصحابة الكرام ما كانوا يهتمون بتدوين التاريخ إلا لحادثة تتعلق بها عبادة، فإن لم تتعلق بها عبادة ذكروها فقط، ذكروا الحادثة وربما ذكروا تأريخها من باب التقريب، حتى إن البخاري يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، وقع الشك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة مكث 16 شهرا أو 17 شهرا، 16 أو 17، معنى ذلك أن الراوي لم يذكر على وجه الدقة التاريخ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر كما هو متفق عليه بين علماء السير والتاريخ أنه هاجر في 12 ربيع أول، إذن 16 يوافق قرب منتصف رجب، 17 منتصف رجب، منتصف شعبان، أما تحسب من 12 ربيع 16 شهر يبقوا كام؟ 12 رجب، لو قلنا 17 يبقى 12 شعبان. من الممكن أن يكون ليلة النصف من رجب أو ليلة النصف من شعبان، أو يكون الأمر يزيد يومين أو يقترب يومين من المنتصف. إذن الصحابة لم يحرروا التاريخ بدقة، لماذا؟ لأنه لا تترتب على هذه الواقعة عبادة. لكن تعالوا إلى عبودية الحج، تجد الحج أشهر معلومات، يوم 8 يوم التروية بنعمل إيه، يوم 9 يوم عرفة بنعمل إيه، يوم 10 بنعمل إيه، دقة، لأنه ترتبط على ذلك عبادات. فإذا التاريخ حينما ترتبط به عبادة يهتم به الأصحاب، إن لم ترتبط به عبادة لا يهتم به الأصحاب، كقصة الإسراء والمعراج، خلافات بين العلماء متى وقعت، لأنه لا يترتب على تحديد وقوعها عبادة. واضح؟ كذلك ليلة القدر، مع أن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر، إلا أنها لما كانت قد أمرنا بأن نقوم ليلها اهتمت وتوافرت الدواعي من أجل تحديدها، لدرجة أن السنوات التي مضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا يقولون وقعت في السنة الفلانية كانت ليلة 27، وقعت في السنة الفلانية كانت ليلة 23. إذن توفرت الهمم والدواعي. لماذا؟ لأن في ليلة القدر تقام عبوديات عظمى، وليلة القدر خير من ألف شهر. قدمت بهذه المقدمة لكي أبين لحضراتكم أنه لا يرتبط بتاريخ الإسراء والمعراج عبادة، ولا يرتبط بتاريخ انتقال القبلة عبادة. إذا تقرر هذا فلنتكلم عن الواقع وعن الدروس المستفادة فيها كما جاء في القرآن الكريم. قضية انتقال القبلة مسألة عظيمة كبرى، ليست واقعة مضت وانتهت، ولكن نزل في ذكرها آيات كثيرة. لا تظنوا أن الآيات من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلة هي البداية، لا، مهد لها بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ربعنا ننسخ من آية تمهيد لبيان وقوع النسخ في الشرائع السابقة والرد على اليهود على الدجالين الكذابين المفترين على رسالات الله عز وجل، فمهد للنسخ أن النسخ كان موجودا في الشرائع، واليهود يرفضون النسخ حتى يقولوا إن شريعتنا لم تنسخ، ولكن تلك أمانيهم، لقد نسخت شريعة التوراة ونسخت كل الشرائع بمجيء الرسالة الخاتمة، رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث لكم أنتم نسخ لشرائع سابقة في زمانكم أنتم أيها اليهود، جاء الزمان الذي تنسخ فيه شريعتكم، لأنكم كما قال المسيح إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارها، كما وجد في الأناجيل الموجودة بين أيدي الناس اليوم، إن ملكوت الله ينزع منكم، يكلم بني إسرائيل، ينزع منكم ويعطى لأمة أخرى، أمة بني إسماعيل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ واستمرت الآيات حتى قال الله تبارك وتعالى في هذا الربع ولله المشرق والمغرب، المشرق لله، المغرب لله، الجهات جميع الجهات لله، الله يوجه الناس جهة المشرق يتجه، جهة المغرب يتجه، كل الجهات ملك لله، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ولذلك اختتم الكلام في قضية القبلة بقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد الله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية فزة تعد فهرس لسورة البقرة، فهرست لسورة البقرة هذه الآية الفذة العظيمة. ليس البر أيها اليهود، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر هو الإيمان بالأصول الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإتيان بأركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم الإتيان بكل معالم الشريعة الكبرى. ولذلك وجد في هذه الآية وجد فيها شعب الإيمان القلبية والتي تجري على اللسان والتي تقوم بها الجوارح والأركان. واقرأوا هذه الآية في سورة البقرة وما بينهما من قوله ما ننسخ، ليس البر هذا الطوفان الهادر من الآيات المعلمة المبينة، تبين عظمة عظمة وتبين أمورا مهمة وآيات من أو بسبب نقل القبلة من البيت، بيت المقدس إلى البيت الحرام. سبحان الله. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى بين عظمة هذا الأمر، لماذا؟ لأن رسول رب العالمين وهو آخر الأنبياء والمرسلين شاء الله عز وجل له أن يكون حاملا وأن يكون وريثا لإرث الأنبياء السابقين. ولذلك كانت البداية في رحلة الإسراء والمعراج. ففي رحلة الإسراء والمعراج، وضعوا هذا في اعتباركم، انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم صعد إلى السماوات العلى، ثم التقى بالأنبياء نبيا نبيا في السماوات، ثم كلف التكليف الأكبر، ثم نزل إلى بيت المقدس. وكما حرر الأمر وحققه الإمام ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء بعد نزوله من السماء وليس قبل صعوده إلى السماء. فإذا بعدما لقياهم في السماء نزل فجمعوا له في بيت المقدس، وحينئذ صلى بهم إماما. إذن هو قد تسلم الإمامة في محراب العام للإمامة، أصبح إماما لجميع المرسلين. ولذلك يقول: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، بل لو كان إبراهيم حيا أو نوح كان حيا لما وسعه إلا اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. صلوا جميعا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اتجه بعد ذلك إلى أين؟ إلى بيت الله الحرام. فجاء في الرحلة، انظر إلى الرحلة والإرهاص والاستعداد لنقل القبلة. إذا صلى بهم في المسجد الأقصى قبلة الأنبياء، ثم جاء إلى المسجد الحرام واستيقظ صلى الله عليه وسلم، فوجد نفسه في الحطيم، في حطيم الكعبة، ما يسمى بحجر إسماعيل. انتقل من المسجد الأقصى، الرحلة العكسية، العكس، من المسجد الأقصى بعد الاجتماع بالأنبياء. وكان هذا إرهاصا، لأنه في الفترة المكية أمر بأن يتجه في صلاته إلى بيت المقدس. لماذا بيت المقدس؟ إذا كان بيت المقدس لا يعرفه العرب ولا يعرفون شيئا عنه، ولا علاقة منبتة بين بيت المقدس المسجد الأقصى وبين العرب من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إبراهيم له ولدان، إسماعيل الأكبر، جاء بي إلى هذه البقعة المباركة وبني بيت الله الحرام. بعد أن كبر إسماعيل رزق الله إبراهيم بإسحاق على الكبر، وهبه على الكبر: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وأنجب إبراهيم إسحاق. وبعد فترة من بناء بيت الله الحرام بأربعين سنة، قام إبراهيم ببناء البيت الآخر في إلياء، بنى بيت المقدس هناك بعد أربعين سنة معه إسحاق. إن كان إسماعيل قد ساعد أباه إبراهيم في بناء الكعبة المشرفة، فإن إسحاق بعد أربعين سنة كما جاء في حديث أبي ذر الغفاري بينهما أربعون سنة. ولذلك سمى الله المسجد، مسجد إلياء، بيت المقدس، سماه المسجد الأقصى. أقصى يعني أقصى، أقصى يعني الأبعد عن ماذا؟ عن البيت الحرام الأول. إذن هو المسجد الأبعد عن البيت الأول الذي أول بيت وضع للناس. وكلمة الأقصى ليس القصي، إذن هناك مسجد قصي في المنتصف. ما هو؟ مسجد محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت المساجد التي تشد إليها الرحال ثلاث، وكل مسجد بناه نبي. البيت الحرام بناه إبراهيم ومعه إسماعيل، المسجد الأقصى الأبعد بناه إبراهيم مع إسحاق بينهما 40 سنة، والبيت القصير. ولذلك لما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كان توطئة وإشارة إلى أن هناك مسجد سيبنى في المنتصف. ولم يكن محمد عليه الصلاة والسلام قد هاجر من مكة إلى المدينة بعد، فبنى المسجد في المدينة فيما بعد، وأصبح الصلاة في البيت الحرام 100,000، والصلاة في المسجد الأقصى 1,000، والصلاة في المسجد الأقصى 500، والصلاة في مسجد محمد عليه الصلاة والسلام 1,000 صلاة. أمر بأن يتجه وهو في مكة إلى بيت المقدس، وكان الأمر بالنسبة للنبي هين، لأن الكعبة تقع في المنتصف، فكان يتجه مصليا إلى بيت الأقصى، المسجد الأقصى والكعبة في المنتصف، فيجمع بين القبلتين. لكنه حينما هاجر من مكة إلى المدينة لكي يتجه إلى المسجد الأقصى سيستدبر الكعبة، والأمر كان صعبا، والنبي كان موعودا من قبل رب العالمين. ضعوا هذا في اعتباركم، لأن البعض يقول كيف يقول القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء. الرسول لابد أن يكون راضيا بأمر الله، وأمر الله له اتجه إلى بيت المقدس، فليستدبر البيت الحرام وليستدبر الكعبة، كما قال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. والرسول أعظم المؤمنين وأعظم المحسنين وأعظم المستسلمين لأمر الله، فلماذا يقول القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء؟ لأنه كان مستشرفا لأمر وعده الله به، كما في سورة النحل التي نزلت قبل الإسراء وهي من آخر ما نزل في العهد المكي، يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. ومن ملة إبراهيم أنه يتجه إلى ماذا؟ إلى الكعبة. إذن في المجمل أمر أن يتبع ملة إبراهيم، ومن ملة إبراهيم الاتجاه للكعبة. إذن هذه إشارة ووعد بأنه سيتجه إلى الكعبة، فكان مستشرفا ومنتظرا لأمر الله بأن يتوجه إلى الكعبة، مصداقا لقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فكان منتظرا مستشرفا، ولذلك كان ينتظر الأمر. قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها التي وعدناك بها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم يقول له سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليه، يذكر الأسباب سبحانه وتعالى ويذكر الدروس المستفادة لماذا يأمر الله بالاتجاه إلى قبلة ثم إلى قبلة أخرى. وهذا الأمر كما قال قبل أن يقول، قال قبل أن يقول سيقول السفهاء من الناس، السل الاستقبال، سيقول السفهاء. والسفهاء هم اليهود، السفهاء هم المشركون، السفهاء هم المنافقون. المشركون قالوا محمد يتبع قبلتنا، إذن لماذا يخالف ديننا؟ يقول اليهود محمد اتبع قبلتنا وخالفنا، وهذه قبلة الأنبياء، إذن محمد تابع لنا حينما اتجه إلى المسجد الأقصى. المنافقون يقولون محمد لا يستقر على قبلة، كل يوم بقبلة. ولذلك انظروا إلى الأمر المهم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. تحدث حوادث، انظروا والمسلمون كانوا ضعفاء في ذلك الزمان، ومع ذلك تحدث هزة شديدة في العهد المكي بحادثة الإسراء والمعراج. يحدث الإسراء والمعراج فيخرج الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ويحكي للناس، مع أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحادثة الإسراء والمعراج جعل البعض يرتد. واحد يقول لك طيب وده برضو معقول، ده احنا بنحشد هدفنا. لا، الإسلام يعلمك أنه ليس الغرض أن نحشد. الدعوة الإسلامية الحقيقية مش الغرض الحشد، الحشد ده عند الحزبيين، عند رجالة السياسة. ادخل النقابة الفلانية واجمع، اجمع اعداد، اعداد اصحاب عقائد متخالفة بدع، اجمع عشان عايز اصوات في الانتخابات، عاوز ادخل اكتسح من اجل الوصول للسلطة. ليس هذا من دين الاسلام في شيء، لا، هزة عقائدية تحدث حادثة الاسراء والمعراج حتى يتناثر الذين في قلوبهم دخن. ولذلك ارتد من ارتد بعد حادثة الاسراء والمعراج. لكن ابو بكر الصديق يقول ان كنت اصدق في خبر السماء افلا اصدق في خبر الارض، فيسمى بالصديق. اذا حتى تحدث شيء من الابتلاء والاختبار والتمحيص. ولذلك يقول وما جعل أم حينما انتقل المسلمون الى القبلة الثانية انظر الى الصديقين منهم، انظر اناس يصلون في مسجد في قباء يصلون، فيمر انسان صلى مع النبي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الى الكعبة بعد تغيير القبلة، فيمر منه فيقول لهم هم يصلون لقد نزل قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله له فيه كذا وكذا وكذا واقرأ عليهم الآيات. لو حدث هذا انظر إلى القوة الدين وقوة التصرف لتعلم كيف مكنوا في أرض الله أناس عندهم طمأنينة سكينة. حينما يصلي الإمام متجها إلى بيت المقدس ويقال له في قرآن نزل بالاتجاه إلى قبلة الكعبة المشرفة عن العكس، عشان مش هيتلفت يبقى الإمام متجه كده يروح ملتفت كده، لا، ده لو عمل كده هيبقى الإمام مأموم والمأموم إمام، لا، ده ماشي صار عمل دوران 180 درجة، الإمام ماشي بمحاذاة الحائط حتى وصل إلى الجهة الخلفية والصفوف استدارت. تخيل طبعا احنا في زمن ما فيش فيه تشريع جديد في زماننا، تخيل لو دخل عليك قال لك في أي حاجة حصلت ممكن الناس تخرج من الصلاة والناس تزعق وإيه اللي حصل لم يحدث شيء، كأنهم كانوا قد تعلموا فقه هذه المسألة وجربوه مرارا بحيث لم يحدث منهم أن تكلم واحد ببنت شفع أو خرج واحد منهم من الصلاة أو قال إيه اللي أنتوا بتعملوه ده، أنتوا تخترعوا دين جديد أو أي شيء من هذا القبيل. قوة في الإيمان، دول صحابتك، عايز تعرف صحابة محمد، عاوز تعرف السلف، اما بنقول كتاب وسنة فهم السلف الصالح يزعلوا لك يعني كانوا هم بيفهموا احسن مننا، عقولهم ولا عقولنا؟ عقول ايه؟ عقول ايه يا اصحاب علوم العصافير بالنسبة لعقول الصحابة وقلوب الصحابة وايمان الصحابة بمجرد ان تكلم ليس النبي صلى الله عليه وسلم وانما شخص منهم ثقة قال لهم استداروا وتمت الصلاة في سكينة وفي طمأنينة. أما الغبش والدخن فقد ارتد. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن امتحان وتمحيص، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. نزلت حينما سأل بعض الصحابة طب وإخواننا اللي ماتوا، ماتوا كانوا بيصلوا للمسجد الأقصى، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. إن شاء الله الإخوة يتقربوا شوية عشان يسيبوا لإخوانهم أماكن، تقربوا يا إخواننا شوية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن قصة تغيير القبلة كان الغرض منها كما أسلفت أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من ولد إسماعيل، ولكن رسالته لم تكن رسالة محلية إقليمية كالرسالات السابقة. يعني إسماعيل كان رسولا للعرب فقط، وإسحاق كان لأبنائه، ولذلك خرج النور من عند بيت الله الحرام من الكعبة متمثلا في دعوة إبراهيم ودعوة إسماعيل، وكذلك خرج وكان هناك مصدران مشعان بالنور، البيت الذي بناه إبراهيم مع إسماعيل والبيت الذي بناه إبراهيم مع إسحاق. واستمرت النبوة في مسيرتها إسحاق يعقوب الذي هو اسمه إسرائيل وأبناءه من الأصباط وعلى رأسهم يوسف عليه الصلاة والسلام، وانتقلوا إلى مصر ثم عادوا مرة أخرى في زمان موسى، ومكث موسى في سيناء حتى توفاه الله وهارون في سيناء، ثم دخلوا الأرض المقدسة في عهد يوشع مرة أخرى. إذن المسجد الأقصى الذي بناه إبراهيم ليس هناك هيكل، وقصة بناء سليمان كان تجديد للمسجد الأقصى، ليس إلا قام بتجديد بيت الله الذي بناه إبراهيم وإسحاق عليهما السلام. فحينما يأتي نبي آخر الزمان ويكون من سمة رسالته العموم للبشرية كلها، للإنس والجن، للعرب وللعجم في زمانه ومن بعد زمانه، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، لابد وأن تكون ودعوته عامة. فلتبدأ الدعوة في البداية بما حدث في قصة الإسراء والمعراج وإمامته للأنبياء. وكان إلى هذا التوقيت يصلي متجها إلى المسجد الأقصى. إذن هو على أثر الأنبياء كما قال له: فبهداه مقتدي، اقتدى بالأنبياء الذين سبقوا بأمر الله، فاتجه إلى المسجد الأقصى إلى أن حان الوقت الذي شاءه الله أن ينتقل إلى القبلة الأولى والمسجد الأول الكعبة المشرفة، بعد أن صلى بالأنبياء وتمهد الأمر وهاجر من مكة إلى المدينة. أذن له صلى الله عليه وسلم في أن يتجه إلى القبلة، وكانت هناك كما قلنا آيات وعبر ودروس مستفادة منها. على سبيل المثال أن هذه الأمة الأمة الوسط، ويقول سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. خذوا بالكم حينما قال: ما ننسخ من آية أو ننسيها، وقال: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فسمى وجه الله. الربع الذي جاء بعد ذلك تحدث عن بناء الكعبة، فبين ما هي الكعبة، وليست الكعبة حكرا على العرب، وليست ملكا للعرب، وليست إرثا وطنيا عنصريا يتعصب له العرب، بل ذكر أن الذي بناها إبراهيم أبو العرب وأبو أبناء إسرائيل. فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. بعد ذلك تحدث عن بناء الكعبة المشرفة، بعد ذلك تحدث عن قوم إبراهيم مسلما، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. إسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب كذلك وصى بنيه. يعقوب فاء مرفوع، ويعقوب وصى معطوف على الفاء، ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، اللي هو إسرائيل، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت. وأخذ يتحدث عن نبوة الأنبياء السابقين وأنهم كانوا يدعون إلى الإسلام الخالص، ثم بعد ذلك تحدث عن القبلة. فإذا جاء الحديث عن القبلة في مكانه الطبيعي بعد الحديث عن بناء القبلة الكعبة. سيقول السفهاء من الناس، دعكم منهم فهم سفهاء كما قال: إلا من سفه نفسه. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولا جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، لأنك كنت تستشرف هذا الأمر، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم في أي بقعة من بقاع الأرض وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربكم لأنه في الكتب السابقة أن محمدا يتجه إلى القبلتين وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما ربك بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب المصرين على ما هم عليه من ضلال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض اليهود يتجهون إلى القبلة والنصارى يتجهون إلى القبلة بل النصارى لهم فرق متعددة كل فرقة تتجه إلى القبلة وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين هل كفروا بك عن عدم علم ومعرفة أبدا الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وتستمر الآيات تتحدث عن الآيات وكان من أهم ما ذكر ربنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ربكم جعلكم أمة وسطا كلمة وسط يعني خيار أعطاكم العدالة حكم عليكم بالعدل أنتم أمة عدول ولذلك كانت شهادتكم مقبولة في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا حينما مر بعض مرت جنازة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا لها خيرا ثم مرت جنازة فشهدوا لها شرا فقال أنتم شهود الله في الأرض فكيف تكون شاهدا وأنت شاهد زور إذا لابد لكي تكون من الأمة الوسط اسمع هذا كلام مهم جدا لكي تكون من الأمة الوسط التي قال الله عنها وكذلك جعلناكم أمة وسطة لا يستدعي ذلك أن يكون اسمك في شهادة الميلاد مسلم بس لا لازم تكون صادق لا تكون كذابا لا تكون شاهد زور هل رب العالمين يعدل كذابا يقول عن كاذب يكذب على الله ويكذب على الناس يقول عنه إنه وسط لكي تكونوا من الأمة الوسط عليكم أن تقتدوا بمحمد عليه الصلاة والسلام في اعتقاده في عبادته في معاملاته في أخلاقه في شمائله عليه الصلاة والسلام وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ولذلك تأتون يوم القيامة شهودا على الأمم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله لنوح عليه الصلاة والسلام يا نوح هل بلغت ما أرسلتك به فيقول نعم يا ربي فيقول لأمتي هل بلغكم نوح فيقولون لا يا ربي ما بلغنا شيئا فيقول من يشهد لك يا نوح يقول محمد وأمته محمد وأمة محمد عليه الصلاة والسلام فحينئذ تأتي الأمة تشهد قد يقول قائل نشهد على شيء لم نره نقول لا بل رأينا وعلمنا وسمعنا ألم يقل الله في القرآن إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وذكر لنا طالما ذكر لنا ربنا قل صدق الله فلنشهد على شهادة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نشهد لنوح نشهد لإبراهيم نشهد لهود نشهد لصالح نشهد لكل نبي من أنبياء الله ولكن بشرط أن نكون نحن مؤهلين للشهادة ولذلك كما جاء في سورة النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ القرآن علي قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فسمع ابن مسعود بكاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له حسبك حسبك الرسول يبكي حينما سمع هذه مع أنه هو الشاهد ونحن المشهود علينا لأنه حينما يتصور هذه الأمة التي اتبعته حينما يأتي ليشهد عليها هل تظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيشهد زورا؟ أبدا سيشهد بالحق صلى الله عليه وسلم فهل تظنون أنه سيدافع عن كذاب، سيدافع عن منافق، سيدافع عن مختلس، سيدافع عن نص، سيدافع عن سارق، سيدافع عن زان، سيدافع عن من صلى الله عليه وسلم. لابد وأن تكون مؤهلين لحمل أمانة الله تعالى، لابد وأن نكون على مستوى قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الأمة التي رضي الله أن تكون شهودا على الناس لابد وأن تكون موصوفة بصفات، هذه الصفات تؤهلها للشهادة على الناس. نشهد أن الصحابة على هذا الخلق وهم مؤهلون لحمل أمانة الله وقد حملوها بالفعل، ونشهد أنهم سيشهدون على الناس يوم القيامة. ولكن من جاء بعدهم ممن لم يسر على نهجهم فما موقفه بين يدي الله تعالى؟ هل سيكون من هذه الأمة الوسط الخيرة التي شهد الله عز وجل لها؟ مما ذكرنا مطلوب مني ومطلوب منك كل واحد منا أن يعرض عقيدته، يعرض عبادته، يعرض أخلاقه، يعرض معاملاته على ما كان عليه محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. فما كان موافقا لما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام والأصحاب فلتتمسكوا به، وما كان مخالفا فلنستغفر ربنا ولنتب منه ولنرجع. فاليوم دنيا وغدا آخرة، وآخرتك كل واحد من مات فقد قامت قيامته، من مات منا والموت قد يأتيني اليوم قبل الغد، وقد يأتيني الساعة قبل الساعة القادمة. فلتعد للقاء الله عز وجل العدة، ولتستعد للحساب، ولتستعد لسؤال الله تبارك وتعالى. كل واحد منا عقيدة، عبادة، أخلاق، معاملات، تصرفات مع الناس، ظلمت من، أكلت حق من، لابد وأن تلقى الله، تسعى جاهدا لأن تلقى الله وأنت نظيف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.